أصحاب يؤمنون على آله كلام الفعال من في الوطن وإثباته واستسهل سيبويه حذفها في الفواصل كهذه تحذف مع التنوين حسن أن تحذف مع معاقبه. أحسن الله إليكم. ما قال ابن عاشور وحذف الياء من المتعال لمراعاة الفواصل الساكنة لأن الأفصح في المنقوص غير المنون إثبات الياء في الوقف إلا إذا وقعت في القافية أو في الفواصل كما في هذه الآية لمراعاة منوال والآصال. وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل والقوافي والإثبات أقيس والحذف عربي كثير. لكن القراءة الآن القراءة متلقات ما تخضع للقواعد قواعد سيبويه حسب التلقي. المعروف الاسم متعال في الدنيا هذا المعروف متعال بكسر اللام. أحسن الله إليكم. لكنه بكسر اللام. إيه متعال بكسر اللام المتعال مع الوصل بكسر اللام بدون ياء الكبير المتعال السميع البصير مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. فيه زيادة عند السعدي عند قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما وصلنا هذا. الله يعلم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فيها أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وملائكة حفظة وملائكة كتبة فكل واحد من بني آدم وكل الله به أربعة أملاك بالليل وأربعا بالنهار واحدا أمامه وواحدا خلفه لحراسته وحفظه فإذا جاء قدر الله خليا عنه. لهم عاقبة لهم خلفه. فيها أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة فيها كذا الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فيها أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة يتعاقبون. فيها في هذه الآية فيها بس في هذه الآية دلت الآية مع الحديث حتى الآية ما فيها تفصيل إنما أربعة إنما هذا جاء في الحديث دلت الآية على إيش؟ دلت الآية على أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم. وملائكة حفظة وملائكة كتبة. نعم. فكل واحد من بني آدم وكل الله به أربعة أملاك بالليل ودلت السنة وجاء دلت السنة من هنا على أن الله وكل هذا في السنة هذا تعتد الأربعة ولا ما فيه أنهم أربعة ما فيه أنهم أربعة هذا ما في السنة إلى هنا دلت الآية على إيش دلت الآية على أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وملائكة حفظة وملائكة كتبة ودلت السنة على أن حتى كل أيضا كذا حتى الآية ما فيها دل على أنه في الليل أو في النهار. نعم. دلت الآية على إيش على أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة يتعاقبون. نعم. نحذف ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ودلت السنة على أنهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون على أنهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وملائكة حفظة وملائكة كتبة، فكل واحد ودلت السنة على أنه على أن الملائكة على أنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، على أنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. وملائكة حفظة وملائكة كتبة، وأنهم أربعة، أربعة بالليل وأربعة بالنهار. هذه بعدها أحسن الله إليكم. فكل واحد من بني آدم وكل الله به أربعة أملاك بالليل وأربعا بالنهار، واحدا أمامه وواحدا خلفه لحراسته وحفظه، فإذا جاء قدر الله خليا عنه، وملكا عن يمينه يكتب الحسنات، وملكا عن شماله يكتب السيئات. وفي طيب لو ذكر الحديث هناك هنا كما جاء في في الصحيحين أو في الصحيح في حديث أبي هريرة، طيب كما جاء في نعم إيش بعده؟ نعم يجتمع في صلاة، هذا نص في الحديث هكذا جاء في الحديث، وذاك ينبغي ذكر الحديث هنا، الملائكة يتعاقبون بالليل أربعة بالليل وأربعة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. في صلاة الصبح يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، وفي صلاة العصر يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل، فيسأله الله عز وجل وهو أعلم كيف تركتم العبادة، فقل تركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون، هكذا جاء في الحديث. أحسن الله عليكم. وفيهما لطف الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم ورحمته بهم، أو فيها وفيها لطف الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم ورحمته بهم، حيث جعل لهم حفظة وجعل لهم كتبة. وفي هذه الآية لطف الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم ورحمته بهم، حيث جعل لهم حفظة وجعل لهم كتبة. وفيه أن الإنسان غير مهمل. في هذه الآيات في هذه الآية والأحاديث دلت الآية والأحاديث نعم أو فيها دليل على لطف الله نعم. وفي هذه الآية والأحاديث أن الإنسان غير مهمل. كفضل فيها دليل على لطف الله تعالى وإحسانه بهم. وفي هذه الآية والأحاديث لطف الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم ورحمته بهم، حيث جعل لهم حفظة وجعل لهم كتبة، وأن الإنسان غير مهمل، وأن الله جعل له شهودا وكتابا، مع أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ودلت الآية على أن العبد ليس مهمل. ودلت أيضا ودلت الآية ودلت أيضا ودلت النصوص دلت الآية والأحاديث على أن الإنسان ليس مهمل نعم. ودلت الآية والأحاديث على أن الإنسان غير مهمل، وأن الله جعل له شهودا وكتابا، مع أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، لكن هؤلاء حفظة وكتبة يشهدون عليه يوم القيامة فلا يستطيعون الإنكار. فلا يستطيعون لكن هؤلاء حفظة وكتبة يشهدون عليه يوم القيامة فلا يستطيع الإنكار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا غير العباد ما بهم من الطاعة إلى المعاصي غير الله ما بهم من النعم إلى أضدادها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا يستطيع أحد أن يرد أمر الله وقدره، وما لهم من دونه من وال ليس لهم من وال ينصرهم. وفيه أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره ولا دافع يدفع عنه عذاب الله، بل لا بد من نزول العذاب به، ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. في هاتين الآيتين الكريمتين وفي هاتين الله بالواو. إيه. أحسن الله عليكم في قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشيخ السعدي ذكر أن تشمل أيضا العكس. قال رحمه الله إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية أو من شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. طيب طيب الكلام على ما في كلام على الآية قبلها إيه تفسير نعم لكن اقرأ لي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا غير العباد ما بهم من الطاعة إلى المعاصي غير الله ما بهم من النعم إلى أضدادها. طيب وإذا أراد الله بقوم سوءا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا يستطيع أحد أن يرد أمر الله وقدره. قالوا فما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه من وال أي ليس لهم من وال ينصرهم. وفيه أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره ولا دافع يدفع عنه عذاب الله بل لا بد من نزول العذاب به ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. طيب شوف كلام كلام الحافظ البغوي ذكر النوعين ما يغير إذا غيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة. بغوي القرطبي والحافظ بالجوزي وحيان كلام على الآية في كلام الشيخ بن باز رحمه الله أيضا في مجموع فتواه قال الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا. بس ذكر من خير الشر مثل ما ذكر الشيخ محمد. طيب الحافظ ما تكلم مع بغوي وفسرين ما ذكروا شيء فيها زيادة عند القرطبي أيضا. نعم. أيضا هي عند ابن عطية لعلنا قال من ابن عطية قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب كما غير الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة بأنفسهم إلى غير هذا من أمثلة الشريعة. كما ما غير الله كما غير الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة بأنفسهم إلى غير هذا من أمثلة الشريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير كما قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والله أعلم. القرطبي نعم، وأيضا ابن عطية أيهم أسبق؟ ابن عطية. ابن عطية زاد الآية التي في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. نعم. الآية عموما يشمل الله أن يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لكن السياق أحسن الله إليكم كأنه في لأن بعدها وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، كذلك الآية الأخرى يوم عاقبة بيد الخبر، كذلك الآية الأخرى أحسن الله إليكم في الأنفال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. حتى ما قد يقال تشمل الأمرين سواء ولو كان سياق الأهل. ها؟ غير هذا المعنى الأول، يرمون بأنفسهم من المعاصي بالاستغفار فتاب عليهم، هذا ماشي مع المعنى الأول. أحسن الله عليكم. الماوردي قال يحتمل وجهين، أحدهما أن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغير ما بأنفسهم من معصية، الثاني لا يغير ما بهم من نعمة حتى يغير ما بأنفسهم من طاعة. الورد هذا إيش تفسير؟ نعم أحسن الله. طيب طيب بعدها وإذا أراد الله بقوم سوءاً. أحسن الله عليكم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا يستطيع أحد أن يرد أمر الله وقدره، وما لهم من دونه من وال ليس لهم من وال ينصرهم. وفيه أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره ولا دافع يدفع عنه عذاب الله، بل لا بد من نزول العذاب به ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. أحسن الله إليكم. بعض الناس يستدل بهذه الآية على الأمور الدنيوية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول شو الأمور الدنيوية؟ يعني يقول إن مثلا لا تتحسن أحوالهم الاقتصادية إلا إذا أخذوا بالأسباب. نعم، هذا داخل مرتبط الاقتصادية هي الرخاء، الرخاء بيتعين حالهم من الشدة إلى الرخاء إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. لكن يقصد الأسباب الدنيوية أحسن الله. نعم، يقصد الأسباب الدنيوية. الأسباب الدنيوية سببها نسبة الأسباب الدنيوية مرتبطة بالأسباب الأخروية في هذا. أحسن الله. ما يكون من وعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأخذ بالأسباب. نعم، هذا من أخذ بالأسباب. أحسن الله. وفي هاتين الآيتين الكريمتين بيان من الله سبحانه وتعالى بما ينعم به على عباده من البرق والسحاب والماء والمطر الذي يحيي به الأرض بعد موتها. إيش الآية؟ قرأت الآية. هو الذي يريكم البرق، اقرأ الآية من دون الموال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. نعم بعده. وفي هاتين ثلاثة ما جاءت أقرأ هاتين هو الذي يريكم. نعم أحسن إليكم. قال الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. في هاتين الآيتين الكريمتين بيان من الله سبحانه وتعالى بما ينعم به على عباده من البرق والسحاب والماء والمطر الذي يحيي به الأرض بعد موتها وينفع به البلاد والعباد، وأنه سبحانه وتعالى يري عباده البرق للخوف وللطمع ويرسل السحاب الثقال التي فيها الماء الكثير فيحيي به البلد الميت. قال سبحانه هو الذي يريكم البرق، البرق هو النور الذي يخرج من السحاب. خوفا وطمعا يخاف المسافر من آثارها ويطمع المقيم في خيرها وبركتها. وينشئ السحاب الثقال يعني يخلق السحاب الثقال التي تحمل الماء الكثير فينزلها على البلد الميت فيحييه الله بعد موته. إيش؟ وينشئ السحاب الثقال يعني يخلق السحاب الثقال التي تحمل الماء الكثير فينزلها على البلد الميت فيحييه الله بعد موته. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، من عظمته سبحانه أن الملائكة يخافونه ويسبحونه خوفا منه سبحانه وطمعا، وكذلك بنو آدم يسبحون الله ويعبدونه خوفا وطمعا، فالمؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يرسل سبحانه الصواعق عقوبة على من يشاء وابتلاء وامتحانا. وهم يجادلون في الله أي يجادلون في عظمته، وهو شديد المحال ينتقم ممن عصاه وممن طغى وبغى. وفيها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق السحاب المثقلة بالماء القريبة من الأرض ليصيب بها من يشاء من عباده. إيش؟ وفيها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق السحاب المثقلة بالماء القريبة من الأرض ليصيب بها من يشاء من عباده. ومن عظمته أن الرعد يسبح بحمده والملائكة تسبح من خيفته، وهو سبحانه وتعالى الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وله الحكمة البالغة ابتلاء وامتحانا. نعم جاء في الحديث الله ترى لا الرعد الله ما سبحان سبحان سبحانك الله سبحان من سبح الرب بحمده والملك من خيفته الله ما لا تهلكنا بعذابك ولا تقل الله ما لا تقل بعذابك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك سبحان من سبح الرب بحمده والملائكة من خيفته. هكذا ورد. ها بعد الحديث نعم شو ننظر في الحديث. موقوف على عبد الله بن الزبير. ها؟ موقوف؟ نعم. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هذا في كتاب الأذكار للنووي أحسن الله إليك. قال النووي رحمه الله وروينا بالإسناد الصحيح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ما في أحد مرفوع لكن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم. حديث ابن عباس قال نعم. وقال وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده الصحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع الرعد سبحان من سبحت له

وفي رواية عنه مخاريق من حديد بيده، وروي في ذلك آثار كذلك، وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك، كقول من يقول إنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك، فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا، وكذلك الراعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلا، والحركة توجب الصوت، والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة، وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه، وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب وآمرا بمعروف وناهيا عن منكر. فالرعد إذن صوت يزجر السحاب، وكذلك البرق قد قيل لمعان الماء أو لمعان النار، وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك، فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجي المطر، والملك يزجي السحاب كما يزجي السائق للمطي. شيخ الإسلام أحسن الله إليك يقول لا ينافي أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك. لا ينافي إيش؟ لا ينافي أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك، فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجي المطر. جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن البرق قال مخاريق بأيدي الملائكة، يشير إلى الحديث حديث ابن عباس. هنا أحسن الله إليكم فسرتم البرق لكن لم يفسر الرعد. الرعد صوت والبرق نعم بالرؤية، ما يفسر بالحديث أنه ملك. حسنه وصحح الألباني الحديث أنه ملك، أنه رعد ملك. نعم، أو شرع إليه بالحاشية مثلا. اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو، قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، فقالوا ما هذا الصوت الذي نسمع، قال زجرة بالسحاب إذا زجر حيث ينتهي إلى حيث أمر. هذا قال عنها الترمذي حديث حسن غريب وصححه الألباني مرفوع. نعم. في التحقيق المسند أحسن الله عليكم على هذا الحديث قالوا حديث حسن دون قصة الرعد، فقد تفرد بها بكير بن شهاب وهو لم يروي عنه سوى اثنين، وقال أبو حاتم شيخ، وقال الذهبي في الميزان عراقي صدوق، وقد توبع على حديثه هذا سوى قصة الرعد فهي منكرة، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الوليد العجلي، فقد روى له الترمذي والنسائي وهو ثقة. ومن عظمته أن الرعد يسبح بحمده والملائكة تسبح من خيفته، وهو سبحانه وتعالى الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وله الحكمة البالغة ابتلاء وامتحانا. أحسن الله إليكم في الذكر الذي يقال عند الرعد كذلك ورد عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. قالوا في الحاشية أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع فيه يحيى بن كثير أبو النضر وهو ضعيف، وقال المناوي إسناد ضعيف، وقال الأباني في الضعيف ضعيف جدا. حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال

وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر عن سالم عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ورواه الترمذي والبخاري في كتاب الأدب والنسائي في اليوم والليلة والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي مطر ولم يسمى به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبيه عن رجل عن أبي هريرة رفع الحديث قال إنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت له. هذا اللي مر معنا عن طاووس. يعني تسبيح الصوت هذا تسبيح. نعم. وكذا روي عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاووس أنهم كانوا يقولون ذلك. وقال الأوزاعي كان ابن أبي زكريا يقول من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري في كتاب الأدب. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن شتيز ابن نهار عن شتير. نعم عن شتير في الحاشية. نعم بالراء. عن شتير بن نهار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار. هذا حديث قدسي. عمن؟ وقوف. نعم بس الموقف تحرك. نعم قال وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. يا صباح لهم ماشاء. طيب الحديث الذي ذكره في المسند أحسن الله إليكم قالوا إسناده ضعيف لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار. قالوا إسناده ضعيف. صدقة ابن موسى ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي. أحسن الله إليك. هل يكون ملك وما عوان أو ملك هو الموكف السحاب؟ الله أعلم. من يحتاج إلى دل عليه نص ما فيه إنها معها أحد. يعني ما يثبت سياده إلا بالنص. نعم أحسن عليكم. والحديث الآخر الذي مر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك. قالوا إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه الغفاري وجهالته لا تضر. نعم علق هذا على هذا ابن كثير رحمه الله على هذا الحديث قال والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. المراد والله أعلم من إيش؟ قال ابن كثير رحمه الله والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. على الحديث اللي قرأ. نعم على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. قال إيش؟ قال ابن كثير رحمه الله: نعم. والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. طيب أحسن الله عليكم. نعم. إيه. لا هذا وصلحوك بعض الشعراء عليه وصف سحب بين الضحوك إيش يقول ضحوك وإيش دؤوب سكوب وصف بعض يمكن يبرد في الحديث. نعم سمع. في قوله: ويسبح الرعد بحمده. قال: ويعظم الله الرعد ويمجده فيثني عليه بصفاته وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك به ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد. تعالى ربنا وتقدس. هذا كلام من؟ طبري. إيش عاد؟ ويعظم الله الرعد ويمجده فيثني عليه بصفاته وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك به ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد. تعالى ربنا وتقدس. إيه كلام طيب، هذا كلام جميل. شو عندنا؟ سبح الرعد بحمده. إذا كان مختلف ممكن نقول عبارة قوله في هاتين الآيتين الكريمتين بيان من الله سبحانه وتعالى بما ينعم به على عباده من البرق والسحاب والماء والمطر الذي يحيي به الأرض بعد موتها وينفع به البلاد والعباد، وأنه سبحانه وتعالى يري عباده البرق للخوف وللطمع ويرسل السحاب الثقال التي فيها الماء الكثير فيحيي به البلد الميت. قال سبحانه: هو الذي يريكم البرق، البرق هو النور الذي يخرج من السحاب، خوفا وطمعا يخاف المسافر من آثارها ويطمع المقيم في خيرها وبركتها، وينشئ السحاب الثقال يعني يخلق السحاب الثقال التي تحمل الماء الكثير فينزلها على البلد الميت فيحييه الله بعد موته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. من عظمته سبحانه أن الملائكة يخافونه ويسبحونه خوفا منه سبحانه وطمعا، وكذلك بنو آدم يسبحون الله ويعبدونه خوفا وطمعا، فالمؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ما, ما, ما, ما, ما في كلام عن سبح الرعد، تنقل عبارة الطبري قوله: سبح الرعد بحمده. هنا تأتي عبارة الطبري بعد الآية مباشرة. لا بعدها، قبل الآن أنت قرأت الآن: ويسبح الرعد بحمده. نعم، الكلام في التفسير: من عظمته سبحانه أن الملائكة يخافونه ويسبحونه. لا قبل سيتأتي كيف أترح قوله: سبح الرعد بحمده، أي الرعد يمجد الله وإيش يعظم الله الرعد ويمجده. نعم. فيثني عليه بصفاته وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك به ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد. نعم. تعالى طيب. ربنا وتقدس. هذا طيب، هذا تقول بعدها، وبعدها يأتي الكلام في التفسير. بعدها يأتي بعد عبارة بن جرير: من نعم. عظمته سبحانه أن الملائكة يخافونه ويسبحونه. نعم أحسن الله إليك. قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يرسل سبحانه الصواعق عقوبة على من يشاء وابتلاء وامتحانا، وهم يجادلون في الله، أي يجادلون في عظمته، وهو شديد المحال ينتقم ممن عصاه وممن طغى وبغى. وفيها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق السحابة المثقلة بالماء القريبة من الأرض ليصيب بها من يشاء من عباده. ومن عظمته أن الرعد يسبح بحمده والملائكة تسبح من خيفته، وهو سبحانه وتعالى الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وله الحكمة البالغة ابتلاء وامتحانا، وهو سبحانه وتعالى شديد النقمة والعقوبة لمن طغى وبغى واستمر على عناده وكفره، وفيها تهديد ووعيد للكفار أن الله شديد بطشه وأخذه، فهو يمهل ولا يهمل، يمهل ثم يأخذ العصاة أخذ عزيز مقتدر. فليحذر العصاة والكفار من بطش الله ونقمته، وليستعينوا بما أعطاهم الله من النعم على توحيده وإخلاص الدين له. ثم قال الله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الآية فيها توحيد الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي يجب على كل أحد أن يوحده وأن يخلص له العبادة. له دعوة الحق هي التوحيد، لا إله إلا الله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو أهل لأن يوحد ويعبد وأن تخلص له العبادة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لطلباتهم ولا لدعائهم ولا ينفعونهم. فالمشركون الذين يعبدون معه آلهة أخرى فلا ينتفعون ولا يستفيدون من معبوديهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمشركون الذين يعبدون معه آلهة أخرى، نعم، فلا ينتفعون ولا لا ينتفعون بدون الفاء. فالمشركون الذين يعبدون معه آلهة أخرى لا ينتفعون ولا يستفيدون من معبوديهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، إلا كما يستفيد من بسط كفه بالماء متناولة أو مشيرا إليه، والماء بعيد عنه من أجل أن يبلغ فاه ولا يمكن أن يصل إلى فيه. فكذلك هؤلاء الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يستفيدون من معبوديهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا مثل لمن يعبد غير الله ولا ينتفع به. والأمثال يستفاد منها لأنها تقرب المعنى. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، دعاء الكافرين وعبادتهم لغير الله في ضياع وفي خسار، فلا فائدة فيها، وفيها الضرر المحض. ثم قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. في هذه الآية يبين الله عظمته وسلطانه، وأنه يسجد له ويخضع له كل من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا من المؤمنين باختيارهم وكرها من الجمادات بالتسخير، فكلها مسخرة وكلها معبدة، وكذلك الكافر مسخر، فجميع المخلوقات معبدة لله مقهورة مذللة. والمؤمن يعبد الله باختياره ويسجد له طوعا، والمخلوقات كلها تسجد لله طوعا وتسخيرا، وجميع من في السماوات والأرض كلهم يسجدون لله ويسبحون له. وظلالهم بالغدو والآصال، وسجودها هو ظلها بالغدو أول النهار وظلها بالآصال آخر النهار. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، فيسجد لله سبحانه وتعالى جميع من في الأرض طوعا وكرها. فإن قيل: كيف يكون الكافر مسخر ومعبد لله بغير اختياره؟ نعم. فالجواب يعني بتسخيره. أحسن الله إليك. فإن قيل: كيف يكون الكافر مسخر ومعبد لله بغير اختياره؟ فالجواب يعني بتسخيره أنه مسخر ينفذ فيه قضاء الله وقدره. أنه منكر. يعني بتسخيره أنه مسخر ينفذ فيه قضاء الله وقدره. فهو معبد فالمؤمن يسجد لله باختياره، والكافر معبد مثل الكائنات ينفذ فيه قدرة الله. فالمؤمن يسجد لله باختياره. نعم. والكافر معبد طوعا باختياره. فالمؤمن يسجد لله طوعا باختياره. نعم. أحسن الله إليك. فالمؤمن يسجد لله طوعا باختياره. نعم. والكافر معبد مثل مثل الكائنات ينفذ فيه قدرة الله وقضاؤه وقدره. إذا قدر الله عليه المرض لا يمتنع، أو قدر الله عليه الموت لا يمتنع، أو قدر الله عليه المصائب لا يمتنع، فهو مسخر، وكذلك الكائنات كلها مسخرة. نعم. يعني مستديرة مسخرة. نعم. أحسن الله. هذه الآية التي بعدها الكلام. نعم. سعادة. في هذه الآية تقرير التوحيد، وأن نعم الآية التي بعدها: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في هذه الآية تقرير التوحيد، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وفيها التنفير والتحذير من الشرك، وأن المشرك ليس عنده دليل على عبادة غير الله، وأنه خاسر وهالك. فهو يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وإذا كان يقر بذلك فكيف يصرف العبادة عن الله إلى غيره؟ فالخالق الذي له القدرة العظيمة على الخلق والإيجاد، والذي يرزق العباد وبيده نفعهم وضرهم، والذي خلقهم وأوجدهم من العدم ورباهم، هو المستحق للعبادة. أما المعبودات الأخرى فليس لها من التصرف شيء، وليس لها نعمة على العباد، فكيف تصرف لها العبادة؟ ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية: قل من رب السماوات والأرض قل الله. إذا كان رب السماوات والأرض هو من يستحق العبادة، فكيف تعبدون مع الله آلهة أخرى؟ فاستدل عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. وهنا في الآية الكريمة: قل من رب السماوات والأرض قل الله، وأنتم تعترفون بهذا فكيف تتخذون من دونه آلهة؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا كنتم تقرون بأن الله هو رب السماوات والأرض، فكيف تتخذون من دونه وليا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملك ذلك لغيره؟ فالمعبود إنما يعبده العابد لما يحصل له من النفع، والمعبود إما أن يكون مالكا لما يريده عابده منه، أو شريكا للمالك، أو معينا له وظهيرا، أو شفيعا عنده. وهذه الأمور كلها منفية عن المعبودين من دون الله. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذن ماذا تريدون منهم؟ لا يملكون لأنفسهم، فكيف يملكون لغيرهم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني فكروا، هل يستوي الأعمى والبصير؟ والأعمى من يعبد غير الله، والبصير الذي نور الله بصيرته ووحد الله وأخلص له العبادة. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستويان، لا يستوي الموحد والمشرك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، هل لهم خلق مثل خلق الله فتشابه الخلق عليكم، فلا تدرون ولا تفرقون بين خلق المعبودين وبين خلق الله؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ليس للمعبودين شيء من الخلق،

ينتقل الذهن من الأمر المحسوس إلى الأمر المعقول. المحسوس الأودية، إلى المعقول إلى انتقال، ينتقل من الحق إلى الباطل ومن الباطل إلى الحق. نعم. أحسن الله إليك. فيها ما في فيها انتقال من المحسوس إلى المعقول. نعم. الله نعم. أحسن الله إليك. نعم. ثم قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية الكريمة بيان مآل السعداء ومآل الأشقياء. فمآل السعداء الجنة والكرامة، ومآل الأشقياء النار والخسار والهلاك وغضب الجبار. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لله وانقادوا لشرعه وأطاعوا الله ورسوله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره الماضية والآتية واستقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله، لهم الحسنى ولهم الجزاء الحسن، ويدخلهم الله جنته ودار كرامته يتمتعون فيها ويحل عليهم رضوانه، وهذا أعظم نعيم. والذين لم يستجيبوا لله ولم ينقادوا لشرعه ولم يمتثلوا أمره ولم يوحدوه ويخلصوا له العبادة، هؤلاء لهم الشقاء والخسار والهلاك وغضب الرب سبحانه وتعالى، ومأواهم النار، ولا يستطيعون أن يدفعوا عنهم عذاب الله، ولا يمكن أن ينقذهم أحد من عذاب الله. لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينقذوهم ما استطاعوا، ولا يستطيعون أن يفدوا أنفسهم ولو أن لهم ملء الأرض ومثلها. أحسن الله إليك. نعم. نعم. ولو أن لهم ملء الأرض ملأ. أحسن الله إليك. ولو أن لهم ملء الأرض ومثلها ليفتدوا به من عذاب الله ما قبله الله، وليس لهم مصير ومقر إلا النار، والعياذ بالله، وبئس المصير. في آية، باقي آية، الآية التي بعدها طويلة. والذين لم يستجيبوا له، لا، فمن يعلم أنا وزنك كم انتهيت. ها، صفحة أوكي. إيش بعده؟ إلى ما إيش بعده؟ أحسن الله إليك. ما باقي كلام على الآية، يعني ما انتهى. كم. ولهذا قال: والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني لو أتوا بملء الأرض ذهبا ومثله معه، يعني مرتين، ما افتدوا به، لأن الله لا يقبل منهم، وصار كالعدم. فيوم القيامة ليس فيه إلا الحسنات والسيئات، أولئك لهم سوء الحساب، يناقشون ويسألون عن النقير والقطمير، ومن نوقش الحساب عذب، ومأواهم جهنم مصيرهم ومقرهم، وبئس المهاد، بئس مهادهم ومقرهم. فإن قيل: ما الفارق بين حساب المؤمن وحساب الكافر؟ فالجواب: المؤمن يحاسب وتوزن أعماله، أما الكافر فلا توزن أعماله، لأنهم لا حسنات لهم. أما الكافر فلا توزن أعماله لأنهم لا حسنات لهم، وإنما تحصى عليهم أعمالهم ويقرون عليها بعد النقاش، ثم يساقون إلى النار سوقا، والعياذ بالله. وإنما تحصى عليهم أعمالهم ويقرون عليها بعد النقاش، ثم يساقون إلى النار سوقا. بعد الحساب ثم يساقون إليها بعد النقاش. ما في نقاش، ما في حساب، لا حساب عليهم، وإنما يقرون عليها ثم يساقون، كما قال الشيخ الإسلام في الواسطية. نعم. إيش بعده؟ بعد قوله تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك. أقرأ الآية؟ قال لا نقف عليها، وإنما ويضاف أيضا أن الأمثال فيها انتقال، الانتقال من الأمر المحسوس إلى الأمر المعقول، انتقال الذهن إلى الأمر المعقول المحسوس إلى الأمر المعقول. والأمثال فيها فوائد عظيمة. كان الأول من أول ما قرأت كنا فيها انتقال الذهن، انتقال الأمر المحسوس إلى الأمر المعقول. ذكره الشيء. انتقال مثلا من الأودية إلى إيش؟ نعم قلت إلى القلوب. نعم، فهذا مثل لثبات الحق في القلوب، والزغل مثل لزوال الباطل وذهابه. نعم كذلك يضرب الله. فالأمثال فيها الانتقال من الأمر المحسوس إلى المعقول. فالأمثال فيها الانتقال من الأمر المحسوس إلى الأمر المعقول. طيب المثل الناري ما في كلام عليه. ومما يقدم عليه في النار بصراحة، لكن هذا المثل الثاني. نعم نعم فيها. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فالمثل الثاني الناري، فالصائغ حين يحمي الذهب على النار، فإنه يذهب كل ما يعلق به من تراب وحديد وأوساخ وغيرها ممن لم يكن ذهبا خالصا، ولا يبقى إلا الذهب الخالص، ثم يطوعه بعد ذلك ويجعل منه حلية سوارا أو غوايش أو خواتم. كذلك القلوب لا يستقر بها إلا الحق واليقين والتوحيد والإيمان. هذا انتقال. نعم. المثل الحسي هو الذهب وكذا إلى القلوب إلى المعلوم. نعم كذلك إيش؟ أحسن الله عليك. كذلك القلوب لا يستقر بها إلا الحق واليقين والتوحيد والإيمان. أما النفاق والشك وما كان لغير الله فإنه يزول ولا يبقى، فهذا مثل لثبات الحق في القلوب، والزغل مثل لزوال الباطل وذهابه. كذلك يضرب الله الأمثال، فالأمثال فيها الانتقال من الأمر المحسوس إلى الأمر المعقول. طيب. والأمثال فيها فوائد عظيمة. أيوة. بس. ثم الآية الكلام على الآية التي بعدها الذين استجابوا ربهم. نعم. النظر إلى وجه الله، وعلى ذلك النظر إلى وجه الله الكريم على نعيم. نعم. عندك وعلى نعيم. ويدخلهم الله جنته ودار كرامته يتمتعون فيها ويحل عليهم رضوانه، وهذا أعظم نعيم. وهذا لو تضاف أحسن الله إليك. وهذا أعظم نعيم. هو ويدخلهم الله. هذا النعيم العظيم أعلاه النظر إلى وجه الكريم، وهذا النعيم العظيم في الجنة أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا إيش؟ وهذا النعيم في الجنة أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث. بارك الله فيك. درس المساء إن شاء الله بعد المغرب سنن أبي داود. المغرب والعشاء. نعم إن شاء الله. يحتاج إلى يعني هذا إعادة، يحتاج يعني البحث يعني فيه، يحتاج إلى ترتيب وإعادة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.